ولذلك الناس تكره صندوق النقد لأنه دائما يجي بحلول بعد ما الأزمة تصير واقعت وحلوله مؤلمة. ففي الحالة هذه خفض الإنفاق، معناته أنه اللي متعودين على مشاريع على توظيف كل هذه توقف.